الاجتهاد من جبين المؤمن. لا أتبنى هذا المذهب، وما ذلك لا أتبنى. استعجلت عليه. كيف يمكن معرفة الجن الصالح من الطالح؟ ممكن شيخنا معرفة ذلك من خلال سلوك الملؤم، سلوك المكروه لا يمنع عن صلاة جماعة. المكروه بلا سلوك؟ طبعا. الله أكبر. تعرف شو المكروه؟ تعرف شو المكروه بلا سلوك؟ لما راح مصر بيشتم واحد يقول يد المركوب. والله هذا علم مش هيك يا انا لا اعلم هذا، ولذلك هذا المركوب غيرها خاصة لما الملبوس من خلال سلوك الملبوس والتجربة والخبرة. والتجربة والخبرة شيخنا تعطي الإنسان ملكة مثل المحدثين في علم الحديث. ما شاء الله يدينا. ولا التشبيه. نحن ما نجرب الإنسان شنين بعدها من قافشين. الله يثبتنا يا رب. لكن شيخنا قد يطلع واحد صالح، اثنين ثلاثة. الله أكبر. وقد ما يطلع. كذا شيخنا. شيخنا اللي لابسه جني يعني في شيء من الصلاح. لا يصد عن صلاة جماعة، لا يصد عن تلاوة القرآن. لا لا لا لا. إذا قرأت عليه القرآن يبكي، يبكي ويندم، يستجيب للزجر وللنهي فيخرج في الحال، خصوصا حينما تقول له هذا ظلم حرام. بس هذا إذا هذا يكون لو كان أمر كذلك ما هذا البس. أما إذا كان الله ما تكون نافع منك. صحة وعافية يا شيخنا. الله يحفظك يا شيخنا. دائما تم ايامك كلها افراح. ومع ذلك علاقا لهذا الباب لا اتبنى هذا الرجل وانهى عنه. لانه كما تفضلتم انه ايش درانا هذا غيب ما ندري. والاصل في الجن الجهل والسفه والطيش. فلذلك اغلاق هذا الباب أولى. بس أنت يا أبو أنس الآن عم تقول عن نفسك أننا نعرفه صالحا كون ما يمنعه من الصلاة مثلا، هذا يتطلب في فهمي أنه الجن هذا لا يزال متلبسا بهذا الإنشي، أي هو لا يستجيب لك، فكيف مع ذلك تحكم بأنه صالح وأنه يستجيب؟ في الغالب شيخنا يستجيب إلا إذا كان مسحور ومربوط في الجسم. عارف يعني هنا أحد أمرين، إما استجاب فلا يمكنك أن تعرفه، أو لم يستجيب فكيف يقال إنه قد صالح؟ قد شيخنا أعرفه. ها؟ قد أعرفه حينما مثلا أزجر أو أنهى فيبكي بكاء شديدا ويعد بالخروج ويقول إني أنا غرر به أو كذا، وفعلا يتغير سلوك المصاب. فمثلا اقول له اتق الله لا تؤذي، اذا كنت ما تستطيع تخرج لانه يكون مربوط بالسحر شيخ، اقول له اذا اتق الله لا تؤذي، ففعلا المصاب يتغير عليه وضعه يتحسن. مين مربوط بالسحر؟ الجني؟ اه شيخ. السحره يربطونه بالجسم، يحبسونه حبسا فلا يستطيع ان يخرج. الهيمان هاي شيخنا كيف شيخنا كيف هذا كيف يمكن؟ والله شيخنا هذا لأني أنا ما نساحر ولا تعامل، لكن هذا يعرفه السحرة شيخنا. الله عندهم طرق شيخنا، فالذي يقرأ كتب السحر يعرف كيف يربطون الجن. ولكن أنا الحمد لله ما نظرت في كتب السحر، وإن كان من أجل إبطال السحر ما نظرت فيها، لأني ما أكتفي بالقرآن والأمر والنهي والزجر. وشيخنا أنا لازلت مرة قلت لي بارك الله فيك أنك تريد تجلس مجلس أقرأ فيه أمامك ويكون هذا المصاب يتكلم الجن على الإسلام حتى تشاهده وتشوفه الصح الصح والغلط حتى نستفيد منه. إن شاء الله بارك الله فيك. لكن الجن لما يتكلم على الإنسان الصريع هذا تقول أنت بتاخذ تعطي معه. طيب هذه مخاطبة هاي يعني من السنة؟ شيخنا هذا مخاطب مقتضيات التخريج. مثلا أنا لما أتكلم يعني زي تصفيه المراجع مختبر التحريز نخرج نخرج بارك الله فيك شيخنا لما أقول له أنت مسلم ولا كافر إيش فيها أنا؟ قال لك أنا مسلم طيب أنا بقول له أنا مسلم أول ماذا؟ بجوز يكون منافق ولا لا؟ بجوز بس بقول له إذا كان الإنس منافق شيخنا لما يقول لي أنا مسلم بقول له أنا مسلم من سلم المسلمون من لساني هذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عملك لا يتنافى مع إسلامك طيب. فحتى تكون مسلم لازم تخرج منه طيب. وتكف الظلم عنه أفترض جار مسلم من بني الإنس يؤذي جار المسلم وتوجه له الكلام هذا ثم هو لا ينتهي معذرة إلى ربك يعني بقرأ عليه حتى يعني ماذا حكمت حين ذاك على هذا الجار بأنه مسلم صالح ولا طالع؟ مسلم بلسانه طيب فإذا من أين نستطيع أن نحكم يا أخي على هذا الجني الذي تلبس بهذا الإنس تكلمه أول مرة وثاني مرة وهو إيه؟ كما علّت أنت مسحور فهو لا يستطيع أن يخرج هذا تعليل هو تبرير لقولك أن هذا رجل مسلم صالح لكن لا يستطيع أن يخرج لأنه مسحور فهو جني أشياء مثل ما مش هو المسحور شيخنا الجني الجني مسلم الإنس المسحور شيخنا نعم الإنس المسحور لأن السحرة يستخدمون الشياطين سألتك عن الجني لماذا هو أنت بتقول عنه صالح وبتنذره وبتذكره وما بيخرج لأنه مربوط شيخنا أيوه هذا كلام الشيخ ما أقول له لأنه الضمير أنا فهمته بالترجل للجني مو للإنس لا شيخنا للإنس هذا ضمير المسحور لكن المربوط الجني أنت بتقول الجني المربوط هذا سؤال شيخنا عن الجني أيوة. إذن الجني مربوط في بدن الإنسي المصروع أيوة هذا هو هل كل سحر يستلزم ربط الجني فيه هذا هو مش كله هو للمشكلة ليس كله ولكن فيه من أعصر أنواع السحر أن يكون مصاحب مع ربط فتقرأ عليه تقرأ عليه تقرأ عليه ويبقى واحيانا يكون مطعوم الطعم شيخنا اللي طعمونه المسحور يكون عالق في بطنه فلا يخرج الا باخراجه يا اخي قولك بارك الله فيك يا ابو انس في الدين النصيحه لما بتعلل امر غيبي ما هو هذا الامر الغيبي جني متلبس انسيا وتدعي بانه مسلم صالح لكنه لا يستطيع ان يخرج لانه مربوط من السحره هذا أمر غيبي شو عرفك أنه الأمر كذلك هو يقول هذا طيب لكن أنا لا أصدقه أنت بتصدق مجهول لا أصدق مجهول ولكن شيخنا من خلال التجربة لما نعالج آلاف مئات الحالات بصير عندي يعني ملكة أعرف الصادق من الكاذب في عندك ذوق يعني شيخنا من ذاك عرف بصير عندي الملكة والحارث واحد الله لا لا زي البطل والله احكي لنا قصة البطة يا ابانا اي مثلا بطة طارت انتهت بطة زين بطة واحد هندوسي نظر في فتاة بنت صغيرة وأصابها بالعين فشحبت ونحلت هذا وانت في ولا في البحرين فصارت البنت وهي جالسة يسمع من يطلع من بطنها صوت بطة اي نعم بط بط بط فجابوا لي اياها فرقيتها الحمد لله والبطه راحت طارت البطه هذه قصه البطه يا شيخ قصه امراه ثانيه قرانا عليها فطارت بين ايدينا المراه والله طارت بين ايدينا وسته حتى ثبتناها في الارض مثل السطر ونحن نقرا عليها القران يعني انت هلا لما تقول طارت في ظني في مبالغه في التعبير ابدا شيخ طول بالك شوي طيرة يا شيخ لا خليني ربيع يا ترى اذا قلت ارتفعت ادق ولا طارت والله يا شيخ ما طارت والله يا شيخ ما طارت وكدنا نهبل يعني ليس الخبر كالمرايا يا شيخ ما يطير عقلنا لما راينا المنظر وفي ناس طيب شو الفرق بين طارت وارتفعت طارت بيكون جناحين لازم اما يكون ربع لازم يكون ربع يعني تعبير الشيخ ما سبحت في الهواء لا مو سبحت لا بدها ماء بدها ماء يعني مثلا يا اخي انت شفتها نحن ما شفنا كما هي مثلا قائمه كان لا كانت متمدده شيخ كانت متمدده متمدده فطارت طب البلد فطارت وهي متمدده وهي متمدده شيخ اذا ارتفع ارتفعت تعرف ليش شيخنا طارت؟ أنا أقول طارت ليه؟ لأنها ما ارتفعت ووقفت، صارت تروح وتأتي وتريد أن تخرج من النافذة يا شيخنا. وست رجال لما ثبتناها على الفراش. هذا يؤيد أنها ما طارت، وإنما ارتفعت ورفعت كما قال أبو مالك. يعني الجن قد قبضوها. أيوة اللي فيها شيخنا كان جن من نوع الطيار، كان يريد أن يأخذها ويطير فيها. هجيب لك إياها بالتفصيلات المملة. على كل حال يا أبا ناس، والله نحن نريد بكل مسلم الخير، وبخاصة إخواننا الطيبين والذين يشار إليهم البنان، لا نرى لك أن تتعاطى أكثر من تلاوة القرآن. وأقل الضيوف على شيخنا، والله ما أدري، الأخبار يعني كأنها في شيء أكثر من كذا. والله شيخنا أنا بين يديك، فأنت بين مني تأكد مني، وما آفة الأخبار إلا رواتها. هذا ما صدر به شيخنا كلامه. أنا قلت هنا هذا الكلام. فشيخنا أنا ما أتعاطى إلا قراءة القرآن، وإذا تكلم الجن صرخ أقول له اتق الله، هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، وأنتم مساكنكم ليس في أجساد المسلمين، وأخرج عدو الله أنا عبد الله. أحيانا بكون ما بسمع الكلام قد أضطر لضربه، والضرب ثابت شيخنا. يقول ابن أبو هريرة كنت أسقط مغشيا علي بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بيت رسول الله ومنبره، فيجيء الرجل ويضع رجله على صفحة عنقي يظن أن به الجنون يعني المس، وما بي إلا الجوع. فكان يعالجوا أنتوا شيخنا، هذا حج إلى شيخنا لا حج لي، علقتم في رياض الصالحين تحت، وكانت هذه طريقتهم في معالجة مثل هذه الحالات. لكنه يقول ما بي جن لظنهم أن به جن، ظنهم إذا كان الواقع أنه ما في، معلش الواقع شيخنا في نفسه هو، لكن هم كانوا يعالجوا المس بهذه الطريقة، يطؤون على عنقه. وابن تيمية رحمه الله ذكر هذا، انه كان يضرب المصاب على صفحة عنقه هنا بعصا غليظة. سمعت بالقصة التي نشرت في بعض الجرائد، انه قتلوا غلاما وفي الاذاعة نشروا اكثر مرة. مين اللي قتلوا غلاما؟ واحد من هؤلاء. هذا الشيخ ما بيكون متهور يعني، توسع شيخ ما يستخدموا كهرباء طبعا، لما بيستخدموا كهرباء 220 فولت قد يقتلون. وانا سوق نخلق بخنق ابو انس هيك بمسكه، بس طبعا مش لعرقيه طلوع الروح يعني، لا قبل طلوع الروح يعني. هذه الطريقه التي اكتشف بها يعني عندما تصل الحكومه بقى. لا هو اصلا شيخنا انا كان ملموس على طول بخشب بصير يشخر وبتبين الحاله بالتجربه طبعا يعني دراسه. عارف انه في الان تاخذين التوسع هذا الشيء ليش كلها في شغله غريبه شيخنا، والله اتمنى ان اخلص. لا نتمنى والله إذا كلنا معك في هذا التمنى. بس شيخنا يذهبون للكهنة والحجابين والعارفين. عارف ولاهم يا أخي الله يهديك. أنت نفسك السعودية؟ شيخنا دائما نقول لها يعني ما أعالج، بدي أدبها أنا برقبتكم وخلاص. بدي فتوى منكم. ما أعالج بوقف الباب خلاص. لا نحن ما نقول لا تعالج. لا تزيد على تلاوة القرآن. ولا أنهى ولا أمر. لا تتكلم مع الجن. أبداً. أبداً. ولا كلمات خير هذه ثبت في الحديث فقط. اخرج عدو الله انا عبد الله. شيخنا ما دام جاز التكلم شيخنا يعني احنا شوية شيخنا ما دام جاز اتكلم اخرج عدو والله امر. اذا جاز انت بدك استنصحت الاستاذ ورفعها يا سيدي على راسي والله استاذي وعراسي. هذا الذي عندي يا اخي بارك الله فيك. ما كنا نسمع ابو مالك بدا يتكلم يا ابو سعودي. كان لي اخ من اخواننا يقول في السعودية ايش بيعملوا الان تطريق التوسع في العلاج هذا. صاروا يجيبوا مثلا اختام يطبع عليها الايات والاحاديث بالفدن، ويجيبوا الزعفران نعم وحطوا عليه الزعفران يغطوه بالزعفران، بعدين يعملوا الاختام على ورق، وكل حالة لها ختم خاص. وخذ بيجي المريض بقول له خذ بيعطيه الورقة المختومة شوف التوسع كيف صار. وبعدين في شغلة أخرى وراني إياها رائد الله يسهل عليه، بقول في هذا في جهاز لقياس الضغط جهاز هذا وراني اياه في الذهب، عباره عن انبوب وبعدين بتحطه انت على يعني على عرق من العروق رخيص الضوء، فبصير بيعطي ذبذبات وبعدين بيؤلم يعني في الم خفيف يعني هنا، فبصير الجهاز يطلع ذبذبات وهو موضوع عن العرق هذا، وبعدين بيطلع صوت الجهاز. فالان صاروا يجيبوا الاجهزه هذه بعض الجماعه اللي بتاع هذا ويستعملوها في طريقه العلاج هذا، يقول لك يعني اي والله يعني هذه الحكايه يعني ما يعني طريقه انا ما دلنا على طريقتها، لكن كيف يعني بتسلط على شيخنا واحد بيقول لي انه بيعملوا خلطه من لحم الجزور وقال بقتل الجن في الجسم، وبقول لك مستنبطين هذا من احاديث ان الجمال خلقت من الشياطين وعلى سلامة كل جمال شيطان، جمال شيطان. فقال هذه الاحاديث لها علاقة بهذا الامر وقال انها تؤذي الجن، اي من فضائل الاتصال بالجن. فقه جديد عجيب هذا. هناك سمعت بعض المصريين يعني توسع واحد المصريين يا اخي عجيبين، المصريين صار عندهم تخصص يعني في هذا الموضوع.